واعلم أن الجاه والمال هما ركن الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعة من نعوت الكمال في هذا الشخص، إما من علم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا، فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع، وأنه أبلغ من حب المال، لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه، بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات. فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة، والجاه في ذلك أرجح من المال. واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما، فكذلك لا بد له من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه، ورفيق يعينه، وخادم يخدمه، فحبه ذلك ليس بمذموم، لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. والتحقيق في هذا أن لا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح، كقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته، كان ذلك مباحا. فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع والنسب فذلك محظور. وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع فإنه يكون مرائيا بذلك. فلا يجوز تملك القلوب بتزوير، ولا تملك المال بتلبيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا. معلوم أن هذا المبحث أو هذا ما سماه المؤلف كتابا معقود في ذم الجاه والرياء وعلاجهما، وكذلك أيضا لبيان فضيلة الخمول. وسبق في الجلسة الماضية الكلام على معنى هذا العنوان وبيان معنى الجاه، مع أنه سوف يأتي له مزيد كلام في هذا المبحث. وفصلنا القول كذلك فيما كان من جاه مذموم أو ما كان منه محمودا، وعرف الشيخ الجاه تعريفا طيبا، وسوف يأتي أيضا لمزيد إيضاح لهذا التعريف. فكان مما عرفه فيما مضى أنه حب انتشار الصيت والاشتهار، حب انتشار الصيت والاشتهار، وسوف يعرفه بعد قليل في قوله إنه قيام المنزلة في قلوب الناس، وهذا جميل أيضا. الجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس. وفرقنا بين الجاه وبين حب الجاه، وكلام الشيخ يحتاج إلى نظر وتفهم، لأنه الواقع أنه يتكلم في جانب الذنب في حب الجاه، أما حصول الجاه فهذا قد يحصل للإنسان من غير اختياره، لأن أي إنسان يرزقه الله سبحانه وتعالى صفات حسنة وأخلاقا كريمة أو يوفقه الله سبحانه وتعالى فيبلغ في بعض ما يحبه الناس، وقد يكون أيضا مما يحبه الله عز وجل، فيبلغ فيه مبلغا فإن الناس تحبه، وإن لم يقصد حب الناس كالرجل المتعبد والرجل العالم والرجل المحسن والرجل صاحب الخلق الكريم، هذا كله تحبه الناس ويحظى فيهم بمنزلة. فهذا الذي يأتي بمثل هذا والذي ينتج نتيجة مثل هذه الأعمال الخيرة والأعمال الطيبة، فإن هذا يضع الله عز وجل حبه في قلوب الناس، وهذا من فضل الله ورحمته وعدله، أن الإنسان إذا قدم خيرا لقي خيرا. إنما الكلام على أن تقصد حب الناس، والكلام أن تقصد بعملك هذا الطيب جلب قلوب الناس، هذا هو محل الذم وهذا هو محل البحث. أما مجرد أن يضع الله لك قبولا في الناس فهذا لا شك أنه من عاجل بشر المؤمن، وقد يكون أيضا من حسنات الدنيا، كما أن الله عز وجل يعطي المؤمن حسنات في الدنيا والآخرة، فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب. فقد يكون الإنسان مؤمنا صالحا عابدا ومع هذا تبسط له الدنيا، فلا يظن أن البؤس مقرون بالإيمان، وأن الفقر مقرون بالإيمان، وأن الأذى مقرون بالإيمان. البلاء نعم مقرون بالإيمان، لكن البلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وينبغي أن تفهموا هذا. الابتلاء كما يكون بالشر يكون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمما ينبغي تحريره في هذا المقام النظر في هذه المعاني كلها، والنظر في أعمال القلوب، والنظر في المقاصد، والنظر في آثار الأعمال، هذه كلها مهمة جدا في تفهم ما يقرره الشيخ هنا. فيقول الشيخ: فصل في أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا، وهذا صحيح. الدنيا تبتغى لهذين الشيئين، لا شيء لا ثالث لهما، الدنيا ولذائذها ومحابها ورغبة الناس فيها وتعلق الناس بها هي لأجل هذين الغرضين، أما الجاه، إما الجاه وإما المال، وسوف يأتي مزيد تفصيل. المال كما تعلمون يبذل الناس ويجتهدون ويطرقون الأبواب ويمتطون الأسفار في سبيل تحقيق هذا المال، كذلك الجاه، بل إن بعض الناس قد يبذل ماله من أجل تحقيق الجاه على أنهما متداخلان، أحدهما يحقق الآخر، أحدهما يحقق الآخر. لكن الشيخ سوف يقارن بينهم بحيث يقول إن الجاه أهم، والجاه أصيل أو أصالة، والمال وسيلة، لكن مقارنته جميلة. فالشيخ يقول: واعلم أن الجاه والمال هما ركن الدنيا، يعني ركن أهل الدنيا وركن الأشياء التي يحبها أهل الدنيا. ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. كلام جميل وتوضيح لطيف، وهذا مهم جدا للمربين، ومهم للوعاظ، ومهم لطلبة العلم، ومهم حتى للآباء أن يعرفوا هذه الدقائق ويعرفوا هذه الأمور حتى تسهل معالجة النفوس، وهو تفصيل جميل. يقول: المال هو ملك الأعيان المنتفع بها، وهذا صحيح، وهو يريد هذا حتى يقارن لك بين المال والجاه حتى تعرف كل منهما، ومقصده أن تعرف الجاه. فالمال ملك الأعيان، بمعنى الأشياء المملوكة، سواء كانت بيوت، سواء كانت أموال نقدية، سواء كانت أراضي، سواء كانت مطاعم ومشارب وكذلك حتى المنافع. الصحيح أنها أموال، وهذا كلام الفقهاء في بحث طويل، هل هذه المنافع تعتبر أموال؟ المنافع مثلا حينما تستأجر بيتا هو ليس ملكا لك، إنما استأجرته لتسكن، فسكناك في هذا البيت هل هي مال أو لا؟ اللي هي المنفعة، يسميها العلماء منفعة، هل تعتبر المنافع أموال؟ الصحيح أنها أموال، الصحيح أنها أموال. المال الموقوف مثلا حينما يسكنه الفقراء أو يسكنه الفقهاء أو طلبة العلم على حسب من أوقف عليهم، فالسكنة انتفاع لكنها ليس مالا عينية، ما يأخذ مال ولا يملك الأرض ولا يملك المبنى الموقوف والرباط الموقوف، إنما يملك حق السكنة فقط، هذا يسمى منفعة. فالمقصود هو أن المال هو ملك الأعيان وملك المنافع، هذا هو المال. الجاه ملك القلوب، فهو أورد الشيخ الأمرين حتى يتضح لك المقصود. فالجاه ملك القلوب، فالإنسان يريد بالجاه أن يملك قلوب الناس. وما هي الأشياء التي يعجب بها الناس؟ يعجبون بالغناء، يعجبون بالعلم، يعجبون بالعبادة والزهد والورع، يعجبون بالخلق الكريم، يعجبون بالوجاهة، يعجبون بالمراكز الاجتماعية، يعجبون بالقوة والسلطان، يعجبون بأشياء كثيرة. فمن ملك هذه صار له عند الناس في منزلة، صار له عند الناس في منزلة، هذه المنزلة هي الجاه، وقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، يختلف الجاه على حسب ما يأخذه الإنسان من منزلة في قلوب الناس، هذا هو الجاه. لهذا قال الشيخ: فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهذا جميل. طبعا إذا قامت المنزلة جاء ما سبق من أنه الصيت والاشتهار، صار له صيت وذكر واشتهار وشهرة، إذن هذا هو الجاه، قيام المنزلة في قلوب الناس. فالكلام في الذم هو على حب الجاه وليس على الجاه، وينبغي أن تفهموا هذا، أن يضع الله لك قبولا وأن يضع لك منزلة هذا شيء قد يكون من عاجل البشرى، وهذا أمر جيد وطيب، لكن أنت أن تحب هذا وأن تسعى فيه بالطريق المشروع وغير المشروع جاءت المشكلة، جاء الرياء، ترائي، تدفع أموال من أجل الناس، تدفع أموال إلى آخره، هذا هو الذم، وهذا هو الذي يقرره الشيخ. فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص. اعتقاد القلوب نعتا بمعنى أن القلوب يرسخ فيها صفة أو صفات لهذا الشخص تحبه من أجلها. مثلا أحيانا الناس يحبون هذا الرجل لما يرون عليه من علائم الزهد وعفة اللسان والكف عن الناس، ويرون فيه اجتهادا في العبادة، الصلوات الخمس في الحرم لا تكاد إلا تراه طائفا، ولا تكاد تراه إلا تاليا، ولا تكاد تراه إلا مطلق الرأس. الناس تحب هذا وتثق فيه، وإن كان يعمل لله فيا لها نأته، وإن كان يقصد الرياء فيا لخسارته، وأحيانا قد لا يكتشف الناس، وهذا ولهذا كان الرياء هو الشرك الخفي، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، ولهذا قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قضية خطيرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالجاه اعتقاد القلوب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص، إما من علم أو عبادة أو نسب أو قوة أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا. فالصفات المحبوبة عند الناس إذا وجدت في بعض الأشخاص أوجدت له منزلة عند الناس مما يعتقده الناس كمالا، فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. هذه هي آثار الجاه، آثار الجاه محبة الناس والتزلف لديه والخضوع له والطاعة والتوقير وتقديم الخدمات، هذه آثار الجاه، والناس تحب هذا، تحب الناس تخدمها وتقدم لها وتقدمها وتتزلف إليها وتتقرب إليها إلى آخره، هذه آثار الجاه، فالناس تحب الجاه من أجل هذا. فبهذا التصوير يظهر المراد من الجاه وحب الجاه ومعنى الجاه. قال: فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع. ليش؟ لأنه يورث خدمة ويورث خضوع ويورث انقياد ومدح وتوقير وإذعان إلى آخره. فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع وأنه أبلغ من حب المال، لأن المال يأتي بالجاه، المال يأتي بالجاه، بل المال يقصد من أجل الجاه. ولهذا الأغنياء لهم منزلة في قلوب الناس، الأغنياء لهم منزلة، وإن كان ليس كل الناس يعني يقدرون الأغنياء، لكن لا شك أن، وأيضا كذلك أخواني هذه الأشياء التي ذكرناها، العلم والعبادة والنسب والقوة وجمال الصورة والمال، هذه ليس كل الناس يحبها، لكن فئات، في ناس يحبون العباد، في ناس يحبون العلماء، في ناس يحبون الأغنياء، في ناس يحبون أصحاب المراكز الاجتماعية إلى آخره. فليس بالضرورة أن يجمع الناس على حب كذا، لكن تختلف درجات تعلق الناس، وقد لا شك أنها كلها محبوبات، لكنها تختلف في درجات تقدير الناس ومنزلة أصحابها لدى الناس. فهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع وأنه أبلغ من حب المال. الواقع أن أحدهما يجلب الآخر، المال يجلب الجاه، وكذلك الجاه يجلب المال، الجاه يجلب المال والمال يجلب الجاه. لكن يقول الجاه أبلغ من المال. ليش؟ قال: لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه، بل لكونه وسيلة للمحبوبات. وهذا صحيح، المال وسيلة، المال وسيلة، والإنسان يحب المال لا لذاته، وإنما لأنه وسيلة لتقديم الأغراض. بدليل أنك لو كنت في الصحراء وعندك رزم أو مال وكنت جائعا أو عطشان، لا ينفعك هذه الأوراق، لا تنفعك أبدا، لا تسمن من جوع ولا تروي من عطش، وإنما وسيلة تحقق بها، تشتري بها الناس والنفوس والأموال والمطاعم والمشارب والأشياء التي، بينما هو بعينه بذاته لا يفيد. حتى الذهب والفضة هي مادة صلبة، لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا، وإنما هي وسيلة تستطيع أن تصرف وتشتري بها هذه الأشياء، المطلوبات والمرغوبات. فالمال لا يتعلق الغرض بعينه، بل لكونه وسيلة للمحبوبات. فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه العبارة يا مشايخ؟ فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة. ايش هو السبب اللي اشترك فيه المال والجاه؟ والجاه في ذلك ارجح من المال. اشتراك المال، اشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة. اظنك قربت يعني، لكن بس يمكن لو معك كتاب نشوف غيرك لعلي يوضح زيادة. ما هو السبب اشتراك الجاه والمال في السبب؟ ايش السبب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي اشترك فيه الجاه والمال؟ نعم، ما هو الغرض؟ ما هو هذا الغرض يعني؟ ما هو هذا السبب؟ سنت السبب اللي هو حب، او الحب الذي يورثه في قلوب الناس، الحب الذي يورثه في قلوب الناس، يعني بمعنى المنزلة. لكن المال وسيلة والجاه غاية، فما اشترك في السبب الذي هو التعلق بقلوب الناس وحب قلوب الناس. والجاه في ذلك أرجح من المال، ما دام من المال وسيلة والجاه غاية، فلا شك أن الجاه أرجح، الغاية أرجح من الوسيلة. ثم قال: واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم. وهذا صحيح كما ذكرناه في الجلسة الماضية، فيه ممدوح وفيه مذموم، لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما. أنا ما يبدو لأن هذا هو محل الذم والمدح الحقيقة، لكن على كل حال نقرر ما قاله الشيخ ثم نذكر ما يتبين إن شاء الله. قال: واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم، لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوهما، هذا واحد صحيح. هو يريد دائما يقارب بين المال والجاه حتى تفهم المقصود من الجاه، فيقول: نحن ذكرنا الدنيا وتكلمنا عنها فيما مضى، وتكلمنا عن المال من حيث ذمه إلى آخره ومدحه، فالمال ممدوح لأنك بحاجة إليه، جزء منه ممدوح وغير مذموم لأنك بحاجة، لا تستقيم حياتك كما وضع الله عز وجل في هذه الدنيا من سنن إلا بالمال، من حيث تحقيق المطعم والمشرب والكسوة والمشتهيات المباحة وحفظ حقوق الأهل والأقارب والوالدين والأولاد، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ووضع الرجل في فم امرأته هذا من أعظم ما يؤجر إليه، إنك لن تبتغي نفقة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك، هذه بهذا القدر غير مذموم. فلا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والمشرب، وهذا الذي لا بد منه ليس بمذموم، هذا الذي لا بد منه ليس بمذموم. فكذلك لا بد له من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، هذا هو الذي محل نظر، هذا هو الذي محل نظر، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحفظ، هذا صحيح، صحيح أنه لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه ورفيق يعينه، ليس كل الناس على هذه الدرجة على كل حال، لكن أن يحتاج إلى حراسة نعم، لكن الحراسة تختلف، قد تكون حراسة سلطان قد تكون قوة ذاتية، وقد يكون لا قوة غير ذاتية، لأنه صار عنده مما يخاف عليه أكثر مما يستطيع أن يدفعه هو، الغني عنده مال لا يستطيع الدفاع عنه، فيحتاج إلى أن يكون حوله من يدافع عنه، فإذا تكون لديه سلطان ورفيق يعينه، هذا إذا كثر ما عنده، إذا كثر ما عنده، وإن كان الإنسان لا شك أنه لا يستغني عن الناس بمقتضى قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فلا شك أن الإنسان يحتاج إلى إخوانه، لكن هذا قد لا ليس بالضرورة أن يسمى جاها، كونك تحتاج الآخرين وكونك يعينك رفيقك وتعين رفيقك هذا لا قد لا يكون بالضرورة هو الجاه، وخادم يخدمه أيضا ليس كل إنسان يحتاج إلى خادم، وقد الإنسان يصل إلى منزلة يحتاج إلى خادم، إما لعجزه وإما لكثرة أعماله وإما لتوسع مرافقه، ويحتاج فعلا إلى أنه لا يستطيع أن يقوم بأعماله كلها، توسعت عليه الأعمال إما غنى وإما علم وإما وجهة وإما منزل الاجتماعية وإما مركز وإما طبيعة عمل، وسيحتاج إلى من يخدمه، فحبه ذلك ليس بمذموم. الحقيقة أنا يبدو لي أن الكلام هنا يحتاج إلى تحريف، يعني يبدو أن كلام الشيخ يحتاج إلى نظر فيما يتعلق بالجاه المحمود والجاه المذموم، كما قلت قبل قليل الذي يبدو لي أنه ليس الجاه هو المذموم، إنما المذموم حب الجاه، أن يحب الإنسان الجاه حبا بحيث يقدمه على محاب الله ومراضيه، أما أن يضع الله لك جاها فهذا ليس إليك، وهذا نعمة، وهذه من عاجل بشر المؤمن، بل هذه آثار حتمية لأي عمل صالح، أي عمل حسن يقدمه المؤمن أو الكافر لابد أن يكون له مزاعد الناس، وهذا ليس لك دخل فيه، حينما تقدم معروف وتحسن إلى جيرانك أو إلى أقاربك أو إلى الفقراء أو إلى كل من لقيت أحسنت إليه، إما بكلمة طيبة وإما بابتسامة ببشاشة بمال بمعروف بإعانة مادية بإعانة شخصية تحمل معه متاعه، هذا شيء لا بد له أثر من حب الناس، وهذا لا شك أنه نوع من الجهل. إذن هذا أولا هذا ليس إليك الآثار، الآثار تخرج طبيعية، المهم أنك في عملك هذا تكون مخلصا، هذا هو الكلام. حينما تبش في وجه إخوانك تقصد وجه الله، وتقصد رحمك الله، وتقصد الأجر في قوله صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة بمعنى أجر تثاب عليها عند الله عز وجل. فإذا قصدت بهذه المحاسن وهذه المعروف وكرائم الأخلاق ومكارم الأخلاق قصدت بها وجه الله، فهذا هو الحظ وهذا هو الغبطة، كسبت الآخرة والدنيا، والآخرة خير من الأولى. إذن هذه لا غبار عليها ولا مذمة فيها ولا دخل لك فيها. ومن نعمة الله عز وجل وفضله أنه فعلا جعل هذه الأعمال لها آثار حتى يعمل الناس، لو لم يكن للإحسان آثر ما أحسن أحد. وإن كان لا شك الإنسان يقصد وجه الله، لكن أيضا من وضع القبول في الأرض، وهذا أيضا يزيد، وهذا من يزيد الذين اهتدوا هدى ويزيدهم إحسانا ويزيدهم. فهذه أمور ينبغي أن تفهم، وأن لا تكون باعث للناس لا تعمل، خاصة الذي يظن أن هذا باب الورع والزهد أنه لا يرى أثر عمله، لا، وإنما يعمل. ومن هنا فإن كلام الشيخ يحتاج إلى نظر. فحاجة الإنسان إلى سلطان، وحاجته إلى رفيق، وحاجته إلى خادم، هذه ليس بالضرورة أن تكون منتجة جاها، ليس بالضرورة أن تكون منتجة جاها، وإنما هي أمر طبيعي. إنما الجاه ينتج نتيجة العمل الطيب، ينتج نتيجة العمل الطيب، سواء كان عملا ماديا بما تحسن بمعروف وتبذل الأموال فينتج لك جاه، الذي سماه الشيخ منزلة في قلوب الناس، والذي سماه الشيخ الصيت والاشتهار، هذا ينتج نتيجة أعمالك. إن كنت قصدت وجه الله فجمعت لك بين حسن الدنيا والآخر الحسنيين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وقد يجتمع لك الحسنيان كلتاهما. فإذا الجاه المحمود هو ما ينتجه عملك، ليس المحمود هو المذموم، هو حب الجاه، المذموم هو حب الجاه، أو أن تعمل من أجل الجاه لا من أجل الله، هنا يأتي الذنب، هنا يأتي الذنب. أما أن ينتج عملك جاها وقبولا وحبا فهذا شيء آخر ليس بمذموم. قال والتحقيق في هذا أن لا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، هذا صحيح، دخلنا في الكلام الدقيق والصحيح. أن لا يكون المال والجاه محبوبين، الحب صحيح هو محل الذم والمدح، أما حصول الجاه فهذا يعني قد لا تملكه أحيانا، قد لا تملكه، إنما أنت عملت خيرا فأحبك الناس والحمد لله. والتحقيق في هذا أن لا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح، كقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم. أنا ما أدري عن عن عن عن وجه فهم الشيخ ما قرره من هذه الآية، قال ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح كقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم. كأن الشيخ يريد أن يقول إن يوسف طلب الجاه، الشيخ يقول إن يوسف طلب الجاه حينما قال اجعلني على خزائن الأرض، اسمعوا ماذا يقول، ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح كقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض. الذي يبدو لأن الكلام هنا ليس بواضح وليس بجلي، لماذا؟ من قال إن يوسف طلب الجاه؟ يوسف طلب العمل، وطلب نفع الناس. تعرفون أن طبعا الرؤية هو حينما رأى الرأي ما رأى وقال أنه وجاء حينما رأى الملك ما رأى وجاء أولها يوسف قال أنه سيأتي 7 سنين عجاف وكذا إلى آخره وسبع إلى آخره وأنه سيأتيكم وعليكم أن, أن, أن, أن, أن, أن تدخروا وهذه السنين سوف تأكل كل ما حصدتم إلى فذروا في السنبولي إلى آخره. فلما أعجبته الرؤيا فعلا وأدرك أن هذا كلام واضح ودقيق قال يتولي به. فلما جاء قال اجعلني على خزائن الأرض بمعنى أن هذه السنين المقبلة أنا ممكن أكون ناجحا في أن أحفظ لكم هذه الأشياء وأحفظ على الناس هذه الأشياء بحيث أننا نعمل كما يقال سياسة اقتصادية بحيث نحفظ الناس بحيث لا تضرهم هذه السنوات العجاب. فلا يبدو أن, أن, أن, أن, أن يوسف طلب الجاه ولا شك أنه هذا سوف ينتج جاها طبعا ما في شك. حينما ينجح في عمله ويحفظ الناس سينتج جاها قطعا. لكن من قال أن يوسف طلبها من أجل جاه؟ إنما طلبها أولا لرضا ربه ولنفع الناس لأنه مؤمن ونبي ومحسن إن نراك من المحسنين وهو من عباد الله المخلصين وهو في, في, في, في, في صفات عليا فيه عليه السلام كما ذكرها القرآن من المخلصين وإن نراك من المحسنين رأوا إحسانه ورأوا السجينان رأي مظاهر الإحسان فيه وذكر نعمة الله عليه وعلى آبائه إلى آخره أشياء كثيرة. فيبدو لي أن قول الشيخ أنه طلب الجاه هذا محل نظر إنما طلب ذكر مواهبه قلنا أنا حفيظ وعليم حفيظ يحفظ هذا السنبل والحبوب التي سوف تحفظ وعليم بتصريفها أنا أحسن الصرف وسوف أصرف في هذه السنوات بحيث أقي الناس هذا البؤس بإذن الله. لكن ما قال أني أخذها من أجل أكون نائب الملك وأن أكون أنا وزير المالية وأن أكون وزير الخزانة ما قالها. فبعيد يعني أن يقول الشيخ أنه طلب الإنسان قيام جاهه لا. أما أنه ينتج جاها فنعم هذا سوف ينتج جاها ولهذا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا فنعم بل حتى قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فأصبح ملك ولا شك. لكنه ما كان يقصد هذا إنما كان يقصد أنه أولا بعمله الطيب سواء بما حفظ الله حفظ ربه حينما كف عن المحارم وكف عن امرأة العزيز وحينما دعا إلى الله في السجن وحينما صبر حينما ظلم وإلى آخره أشياء كثيرة ابتلاءات بالشر والخير ابتلي بالشر وبالخير بالجب وبالقصر وبالإغراء وبالإيذاء في أشياء كثيرة ولكن نجح في كل هذه الابتلاءات فكان له الجاه وله الذكر في الدنيا والآخرة. ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح كقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته كان ذلك مباحا. أما أن الإنسان يخفي عيوبه فلا شك أن هذا أيضا مطلوب الحقيقة. ولهذا كلام الشيخ هنا يحتاج إلى نظر يعني لأن الإنسان مطلوب منه أن يستر على نفسه ولا شك إذا ظهر فيك عيب لا تفضح نفسك سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة حتى الله سبحانه وتعالى يحب أن تستر على نفسك كما أنه يحب من الناس أن يستروا على إخوانهم. وليس بالضرورة أن إخفاء العيب من أجل حصول منزلة. الشيخ يقول أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته لا أصلا العيب عيب والله عز وجل طلب منا أن نخفي عيوبنا لأن إفشاءها أولا يؤدي إلى فساد كما هو معلوم والشيء الثاني الله ستر علينا فنستر على أنفسنا وإذا ابتليت بشيء فاستتر ما في شك وإذا ابتلي أخوك أيضا فاستر عليه والستر عليه لا يعني أنك لا تعالجه أنك لا تعالجه تعالجه لكنك لا تفضحه. أو قصد إخفاء عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته كان ذلك مباح. قال فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع، فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع والنسب فذلك ينفعه. هذا صحيح، بمعنى أنك إذا طلبت الجاه عند الناس وأوهمت الناس أن فيك صفات ليست فيك فهذا ما يجوز. تتظاهر بالورع وأنت لست ورعا، تتظاهر بالزهد وأنت لست زاهدا، تتظاهر بالعلم وأنت لست عالما، وتدعي أشياء كثيرة، وإن كان هذا ينكشف غالبا إلا بعض الأشياء، مع الأسف أن أمور العبادات هذه قد لا تنكشف. لكن إذا طلبت منزلة عند الناس وأظهرت للناس شيئا ليس فيك لا شك أن هذا مقت، وهذا نفاق وكذب، وهذا خداع وغش، وأنا لا شك أنه قطعا أنه محظور وممنوع ومحرم. فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع والنسب فذلك محظور. وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم يعتقد فيه الخشوع فإنه يكون مرائيا بذلك، فلا يجوز تملك القلوب بتزوير ولا تملك المال بتلبيس. المقارنة بين المال والجاه جميلة، فكما أن له لا يجوز كسب المال بغش كذلك لا يجوز كسب الجاه بغش وتدليس. فكلام الشيخ في هذا جميل وواضح وجلي، والكلام على الجاه مهم، وبخاصة لمن يريد أن يعرف الرياء ويعرف الإخلاص ويعرف الأشياء وآثار الأعمال ونتائجها، هذا مهم جدا، وبخاصة كما قلت للنسبة للمربين والعلماء وطلبة العلم وللآباء وللموجهين والدعاة والوعاظ، يوضحوا هذه الأمور للناس حتى يكون الناس فيها على بين. الله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.